ولكن هذا الاستواء بعد خلقه سبحانه للسماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش صفة فعلية، ومعنى كونها فعلية ليس كما يظنه الأشاعرة عندما يطلقون إن هذه الصفات فعل، فإنهم قد يطلقون هذا المصطلح ويريدون به المفعول المنفك المنفصل البائن عن الله، وهذا لا يراد عند أهل السنة والجماعة عندما يقولون إنها صفة فعلية، مرادهم أنها متعلقة بمشيئته سبحانه، متعلقة بمشيئته، وهي صفة قائمة به. وأدلة الاستواء سمعتموها، وأما أدلة العلو فكثيرة جدا، أدلة علو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا، منها ما أورده مصنف هنا مما بين الله لنا من كلام فرعون الطاغية اللعين لقومه ولوزيره هامان عندما قال له ابن لي صرحا، يعني البناء العالي، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. يستهزئ ويستهتر من تجبره وتكبره وطغيانه، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أنذره وتوعده وأخبره وأمره ونهاه وبلغه أمر الله، ومن جملة ما بلغه ما يتعلق بالله وصفاته جل وعلا. ومن هذه الصفات أنه فوق السماء وأنه في العلو فوق كل شيء. فهذا الطاغية فرعون مكذب لموسى ومدعي للربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، فكذب موسى وقال لقومه وقال لوزيره سأرقى فوق وأخبركم أنه ليس هناك شيء، لأن موسى في زعم فرعون كاذب وإني لأظنه كاذبا. فعلم بهذا أن موسى عليه الصلاة والسلام قد أخبر فرعون بأن الله جل وعلا فوقه، وفرعون مكذب ومستهزئ وطاغية، كذب بهذا واستكبر وأراد أن يقول للناس ليس فوق السماء إله، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لا يهمكم كلامه، هذا إنسان كاذب. ففرعون كذب موسى فيما أخبر به من علو الله وفوقيته. وشابه فرعون كل معطل جاحد، شابه فرعون كل معطل جاحد، واتبع موسى كما اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم كل مؤمن مصدق بخبر الله وخبر رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولهذا يقال إن غاية التعطيل ما صدر من فرعون، فهو إمام المعطلة، والمعطلة درجات، فأعظمهم فرعون، وكل معطل له نصيب من مشابهة هذا الطاغية. المؤلف حكى الإجماع، قال هنا وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، هذا إجماع. وبالتالي فالمخالفون لهؤلاء خرجوا عن مسمى أهل السنة والجماعة، وخرجوا عن مسمى السلف بما وقعوا فيه من هذه البدعة الخبيثة، بدعة التعطيل. وهم نوعان، أعني الجاحدون لعلو الله. النوع الأول المعطلة النفاة، الذين يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا يمينه ولا شماله ولا مباين ولا محايث ولا داخل العالم ولا خارجه. هؤلاء هم النفاة، وهم الذين يشتغلون بعلم الكلام والمناظرات والعقليات، يغلب عليهم هذه المقالة الخبيثة أو يكثر فيهم من يقولها. النوع الثاني الحلولية، ومن كان على طريقتهم أو أشد منهم، كالقائلين بالاتحاد أو القائلين بوحدة الوجود. فهؤلاء يقولون إن الله في كل مكان، قد حل في كل مكان، فهؤلاء نفوا علو الله وزعموا أنه في كل مكان، وهذا القول كفر بإجماع السلف كالقول الذي قبله. والسلف الصالح لم يقولوا هذا ولم يقولوا هذا، وإنما قالوا إن الله مستوى على عرشه وعرشه فوق سمواته، والله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وهو العلي على خلقه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، العلو بجميع أنواعه. لأن المعطلة ممن ينتسب إلى الإسلام لا يخالفونك في علو القدر وعلو القهر، يقولون الله عال على خلقه يعني قاهر لهم، يوافقونك على هذا. وإذا قلت إن الله عال على خلقه بمعنى أن قدره أعظم من قدرهم، يوافقونك على هذا في علو القدر وعلو القهر، ولكنهم يخالفون في علو الذات، فيقولون إنه سبحانه ليس فوق السماوات ولا فوق العرش وليس فوق الخلق، لا يقولون بهذا. وبهذا فارقوا الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. نكمل القراءة. قال المؤلف رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي، أنا لست متأكد من ضبط المزكي أو المزكى، قال حدثنا محمد بن داود بن سليمان الزاهد قال أخبرني علي بن محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق، يعني النسخة الخطية يعني التي بيده، قال حدثنا أبو يحيى ابن إيش؟ عندي كيسبة كذلك أنتم، يقول في الحاشية هو أبو يحيى محمد بن عمر بن كيسبة النهدي الكوفي، كيسبة هو الصواب يعني. قال حدثنا أبو يحيى بن كيسبة الوراق قال حدثنا محمد بن أشرس الوراق أبو كنانة قال حدثنا أبو المغيرة الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالت الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذه الجملة رويت عن أم سلمة لكنها لم تثبت عنها، هذه الجملة رويت أيضا حتى مرفوعة لكنها لم تثبت، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية وغيره. والثابت هو عن ربيعة الرأي وعن مالك بن أنس. قال: وحدثنا أبو الحسن ابن أبي إسحاق المزكى ابن المزكى قال حدثنا أحمد بن خضر أبو الحسن الشافعي قال حدثنا شاذان قال حدثنا ابن مخلد ابن يزيد القهستاني قال حدثنا جعفر بن ميمون قال سئل مالك بن أنس رحمه الله عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا ضالا، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هذه القصة ستأتي الآن مرة ثانية. أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الصفرايني قال حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس رحمه الله يعني فسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى. شوف القصة الأولى ما ذكر جاء رجل، هنا ووضح أكثر، جاء رجل فسأله عن الآية كيف استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته وعلاه الرحضاء. يقول: فما رأيته وجد يعني غضب تأثر من شيء كوجده كغضبه من هذه المقالة وعلاه الرحضاء يعني العرق، أخذ العرق يتصبب من جبينه، وأطرق القوم يعني تلاميذ والطلاب الذين عند الإمام مالك يعني تأثروا من هذا الشيء ومن هذا العالم لما تأثر، فجعلوا ينظرون الأمر به فيه، يعني ينتظرون ماذا يقول الإمام مالك فينفذون كلامه في هذا السائل المتعنت. ثم سري عن مالك يعني ذهب عنه هذا الشيء وهذا الغضب، فقال: الكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول. نفس الجملة السابقة لكن تقديم وتأخير. الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. رواية ثالثة قال: وأخبرنيه جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جدي والدي الشهيد وهو أبو عبد الله محمد بن عدي بن حمدوية الصابوني قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر الرملي قال حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته وذكره بنحوه. هذه ثلاث أسانيد عن الإمام مالك بن أنس، والقصة مشهورة معروفة مستفيضة صحيحة ثابتة عن الإمام مالك، وهذه ألفاظها: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أو ضالا، ثم أمر به فأخرج. طيب، قال العلماء: كلام الإمام مالك هو طريقة السلف، ليس فقط الإمام مالك بل كل الأئمة على هذا، وهم قد رضوا مقالته وعلموها وأثنوا عليه بها، أي من جاء بعده. قال العلماء: وكذلك القول في بقية الصفات كالقول في الاستواء. إذا قال النزول كيف كذا وكذا، يقول النزول غير مجهول، المعنى واضح، والكيف إيش غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. إذا قيل كيف يجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، نقول المجيء مجيء الله جل وعلا، وجاء ربك والملك، المجيء ها شنقول؟ القاعدة واحدة، المجيء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. شرح هذه الجملة: عندما نقول الاستواء غير مجهول، إيش معنى غير مجهول؟ غير مجهول المعنى، معناه في اللغة واضح، غير مجهول المعنى. والكيف في معنى للصفة، معنى للكلمة، وفي كيفية لها، سبق هذا شرحناه أمس. الكيف غير معقول، لا يمكن للعقل البشري أن يدركه، عقل الإنسان لا يمكن له أن يدركه، والكيف غير معقول. والإيمان به واجب، الإيمان بإيش؟ بالصفة، بالسوى، وكذلك ما ورد. والسؤال عنه بدعة، يعني التعمق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك إيش المتنطعون، أنت لم تكلف بأن تسأل عن الكيفية، هذا ليس فرض عليك، ليس واجب، ليس مستحب، ليس مشروع، لا فرض ولا مستحب ولم تطالب بهذا. فعندما تتكلف شيء لم يطلبه الشرع منك هذا تنطع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. اسأل عما تحتاجه، اسأل عما تحتاجه، أما ما لا تحتاج إليه وما لا يدركه عقلك فلا تسأل عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش كثرة سؤالهم وإيش واختلافهم على أنبياء. إيش معنى اختلافهم؟ أسمع منكم مكيفات، ما تخلينا أسمع، يعني مخالفتهم، يسأل ويخالف، يتنطع بكثرة السؤال ثم يخالف، ما يطيع ولا يتبع ولا يؤمن. أهل الإيمان: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، سمعنا وصدقنا، آمنا بما أنزل الرسول، آمن الرسول بما أنزل عليهم إليه من ربه، والمؤمنون نؤمن. أهل العناد وأهل الشقاق وأهل التكذيب وأهل التنطع يسأل عما لا يحتاج إليه، ثم إذا سمع قال له: هذا ما كذا، هذا ما كذا، هذا ما أقبله، هذا ما يدخل عقلي، هذا ما فهمت، هذا ما أرده، هذا خلاف ما نفهم، هذا خلاف عقلي، أنا ما أرى هذا. فيرد، يسأل ويسأل ويتنطع، ثم إذا جاء الخبر وعلم الدليل رده، ما قبله، استكبر عليه بعقله أو بتقليده لشيوخه أو لاتباعه الهوى وأسباب أخرى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وإيش والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إيش معنى التنطع الحديث السابق؟ قالوا: من النطع، وهو أقصى الحلق، لما يتكلم بمل فيه يتشدق في الكلام. قالوا: والتنطع له ثلاثة معاني. المعنى الأول التعمق في الأسئلة والتكلف عما لا يعنيه، أرأيت لو كان كذا كذا، أرأيت لو كان كذا، ويبدأ يسأل ويترك الذي يعنيه. هذا مثل ما جاء رجل إلى الإمام أحمد شاب فقال له ماذا تقول في علي وماذا جرى من معاوية وماذا، فسكت ولم يرد عليه. فمل الشاب هذا وراد يخرج، قال أي ابن أخي تعرف ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. قال تعرف ماذا تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال تعلم هذا فإنه خير لك، تعلم هذا فإنه خير لك. ولهذا في الحديث اللهم علمنا ما يش ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا. أما أن يتعلم الإنسان ما لا يحتاج إليه وما لم تعمق، تعلم كيف تصلي، كيف تزكي، كيف تصوم، تعلم ما فرض الله عليك. على المعنى الأول التنطع، قلنا إيش؟ التعمق والتكلف. المعنى الثاني التشدد، يشدد على نفسه، يحرم الحلال أو يوجب المستحب، هذا يسمى تشدد. أو يأخذ على نفسه بالعبادة ما لا تطيق، شدد على نفسه. إن هذا الدين يسر فأغلو فيه برفق، ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. المعنى الثالث هو التقعر في الكلام والتشدق فيه. فالمؤمن يحذر من أنواع التنطع هذه كلها، ويلزم الوسط، الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، قول الإمام مالك والإيمان به واجب ينقض زعم من زعم أن الاستواء غير مجهول، مراد الإمام مالك يزعمون أن مراده غير مجهول ورود النص به، لا، غير مجهول المعنى، لأن قول الإمام به واجب يدل على إيش؟ الإمام بالنص، كل جملة لها معنى تأسيس وليس تكرار لما سبق. فالاستواء غير مجهول يعني غير مجهول إيش؟ المعنى، ليس مقصود ليس غير مجهول ورود النص به، لأن السائل قرأ آية الرحمن عرش استوى. فالإمام مالك ما يجيبه يقول هذه الآية ما نجهلها، لا، مراد هذا الاستواء لا نجهل معناه، معناه واضح عندنا، لكن الكيف لا نعقله. حتى قوله كيف غير معقول يدل على ما ذكرته لك، أن الاستواء غير مجهول هنا المراد به معنى الاستواء. هذا يعني تعليق على هذه الكلمة، وهي قاعدة كبيرة، وهي التفريق بين الإيمان بالصفة وبين تفويض الكيفية، تفويض إيش؟ الكيفية. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بمعاني الصفات ويثبتونها ويفيضون الكيفيات. ومعنى أن الكيف غير معقول أي غير معقول للبشر، أي غير معقول للبشر، لأن ربنا جل جلاله لا أحد يحيط به ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. واضح هذا؟ طيب، نقرأ قليلا ثم نأخذ الأسئلة. وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له كيف استوى على عرشه، فقال إنا لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. الله أكبر، رحمه الله، رحم الله هذا الإمام العالم، وهو من علماء اللغة أيضا المحدثين. إنه لا يمكن لنا أن نعرف من الغيب إلا ما كشف لنا، ما أخبرنا الله جل وعلا، فلما أخبرنا أنه استوى نؤمن بذلك، لم يخبرنا ربنا كيف استوى فنمسك عن ذلك. وهكذا قل في بقية الصفات. وهكذا قل في بقية الصفات. في رسالة جميلة للعالم المفسر الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، هي عبارة عن محاضرة ألقاها بعنوان منهج ودراسات في الأسماء والصفات. أنصحكم بقراءته لأنها مفيدة، حتى من عنده بعض الانحراف ممن تأثر بمذهب الأشاعرة أو المذاهب الأخرى، أنصح أن تهدى له لعل الله أن يشرح صدره لما ذكر الشيخ رحمه الله فيها من الحجج والمناقشات والأدلة الطيبة رحمه الله وغفر له. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن السامي قال حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية المروزي قال سمعت علي بن حسن بن شقيق يقول سمعت عبد الله مبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش استوى بائنا من خلقه ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. عبد الله بن مبارك من أئمة أهل الحديث، قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وهو ممن اجتمعت فيه صفات الخير رحمه الله. يقول نعرف ربنا فوق السماوات على العرش استوى دائما من خلقه. شوف اللفظة هذه والجملة، لما وجد مذهب الحلولية احتاج السلف لبيانها، لكن قبل أن ينتشر مذهب الحلولية ما يحتاج إليها. الأمر واضح، عندما يقرأ المؤمن الرحمن على العرش استوى يعرف أنه فوق خلقه، ليس فيهم ولا حال فيهم. لكن لما انتشر مذهب الحلولية صاروا يقولون إنه في كل مكان، قال لا، بائنا من خلقه، ليس حالا في خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية إنه ها هنا وأشار إلى هذا مذهب. إيش الجهمية؟ إيش قبل قليل النوع الأول، النوع الثاني الجهمية إيش؟ الحلولية. تذكرون طيب. وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور وفي كتاب معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما. الحاكم شيخ من شيوخ الصابوني، ولا شك أن الحاكم من كبار أئمة أهل الحديث في عصره رحمه الله، وكتابه التاريخ والكتاب الآخر أثنى عليهما التلميذ الصابوني هنا، فقال لم يسبق إلى مثلهما. قال يقول سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه، حلال الدم يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئا لا يرث أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا ابن خزيمة من كبار الأئمة كما سبق، وهنا يبين موقفه من هؤلاء المعطلة الجاحدين، وأن قولهم كفر وأنهم كفار

وهذا مكتوب في كتاب الأم في المجلد الخامس صفحة 267 طبعا القديمة. فالحديث المروي في هذا في صحيح مسلم حديث لا شك في ثبوته, حديث معاوية بن الحكم كانت عنده جارية سوداء قبض عليها يوما فلطمها, ثم إنه ندم رضي الله عنه فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فافتاه بعتقها كفارة له عن هذا, عن هذه الجناية عليها إذا كانت مؤمنة. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله, في الرواية قال فأشارت إلى السماء, وفي رواية أخرى قال فأشارت برأسها إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. وهذا حديث في صحيح مسلم وهو مخرج في كتب السنن والمسانيد واحتج به الأئمة, ولم يعرف عن أحد تكلم في هذا الحديث من جهة السند إلا من المتأخرين من الجهمية في هذا العصر, وليس عندهم مستند إلا الهوى لأنه لم يوافق بدعتهم وباطلهم. الصابوني رحمه الله يقول الشافعي إمامنا احتج بهذا وبين أن علامة الإيمان الشهادة بأن الله فوق كل شيء وأن محمد رسول الله, وهذا موجود في كتاب الشافعي. فالشافعي رحمه الله على طريقة السلف وعلى طريقة أهل السنة والجماعة بل هو من أئمتهم رحمه الله, فالذين يتبعون الشافعي ممن تلوث بالمذاهب المنحرفة يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يعرفوا أن إمامهم الشافعي وبقية الأئمة على السنة وعلى طريقة الإثبات للصفات الواردة في الكتاب والسنة. كان الشافعي رحمه الله وقافا عند النصوص ويقول كلمة مشهورة يصح الحديث فهو مذهبي, وإذا رويت خبرا ثم قلت بخلافه فأعلم أن عقلي قد ذهب رحمه الله. وأحد الناس قال يوم هذا الحديث أن تعمل به, قال وين أنت وين شايفني؟ شايفني في بيعة عند يهود ولا شايفني في كنيسة عند نصارى؟ ترى علي زي نصراني أنا ولا زي يهودي؟ إيش فيك أنت؟ أنا الحين في مسجد من مساجد المسلمين ولابس لباس المسلمين وأروي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأستقبل قبلة المسلمين, وين أي حديث يروى عنه يجب أن أعمل به إذا صح رحمه الله؟ قال أبو عثمان نعم نعم أنا أحيلكم على كتاب طويل هذا حتى تعرفون ما ورد عن السلف والأئمة, اسمه كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية, اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية لابن قيم الجوزية رحمه الله, كتاب عظيم نافع حكى إجماع بل إجماعات في هذا المقام في إثبات علو الله والرد على الحلولية والرد على المعطلة النفات. قال أبو عثمان والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع أنهم يعني أهل البدع أنهم يعني أهل البدع إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه, أو للظاهر هذه في كلمة ساقطة يعني صرفوه عن الظاهر يمكن تكون صرفوه, ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله

المحكم نؤمن به، والمتشابه نرده إلى المحكم. عندما يقول الإنسان أنا ما فهمت، كيف هذا تشابه عليك، اشتبه عليك ما فهم، رده إيش؟ المحكم، وأمسك عما لم تكلف به، كل علمه إلى الله. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما علمتم فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه، فإن الله قال لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. قال إذ كنا قد أمرنا به في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني قال سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول سمعت حمدان السلمي وأبا داود الخفاف يقولان سمعنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. من هو؟ تعرفونه؟ إسحاق بن راهويه. يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ هنا نفس الكلمة اللي قال الرجل للإمام مالك ولا لا؟ تدخل فيما لا يعنيه وتكلف ما لا شأن له به، و سأل عن من لم يؤمر بالسؤال عنه، تكلف. لكن إسحاق تنزل معه لأنه سلطان وله إمرة، تنزل معه في النقاش، ويدلك على أن كل مقام له مقال. لما كان الإمام مالك هو المطاع في المجلس وكان الرجل غريب فأدبه الإمام مالك أشد التأديب، لما صار هذا أمير ناسب أن يرد عليه بالحجة حتى يقنعه، لأنه إذا اقتنع وتاب من هذه البدعة صار فيه خير للمسلمين. فلكل مقام مقال. ولذلك أمس تسألون عن بعض الأسئلة، الهجر التعزيري كيف الإمام مالك أمر بهجر إيش؟ تعزير وتأديب، أخرجه من المسجد لأنه مكانة اجتماعية ولها قبول. الإمام مالك إمام، إذا أمر بشيء حتى المسؤولين والخلفاء يحبونه، لكن عندما يكون العكس لكل مقام مقال. قال أعز، قلت أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب كيف، إنما ينزل بلا كيف. انتبه لا تقول هذا الكلام في حق الرب، أنت تقول لنفسك أو لمن هو مثلك كيف تأتي، كيف ترقى السلم، كيف كذا، أنا مخلوق مثلك. أما الرب العالمين لا يقال كيف، لا يمكن للعقول أن تدرك هذا. قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن راهب بن عدل قال حدثنا محمود بن عبد الرحمن القاضي قال حدثني جدي أبو بكر محمد بن أحمد المحمود قال حدثنا أحمد الحموية قال حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي قال حدثنا محمد بن سلام قال سألت عبد الله بن مبارك عن نزول ليلة النصف من شعبان، فقال عبد الله يعني بن مبارك يا ضعيف في كل ليلة ينزل. فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن كيف ينزل، أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال عبد الله ينزل كيف شاء. وفي رواية أخرى هذه الحكاية أن عبد الله مبارك قال للرجل إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخضع له. أولا حديث نزول النصف من ليلة النصف من شعبان هذا روي عن عائشة وروي عن عدد لكنه لم يثبت، بعض الحديث قالوا إنه بمجموع طرق حسن، الصحيح أنه لم يثبت شيء في هذا. وتخصيص ليلة النصف من شعبان بعبادة بدعة لا شك فيها، وأما ما ورد من الأخبار من النزول ليلة النصف من شعبان فهذا وردت فيها أخبار لكنها لا تثبت. وبناء على هذا بل حتى لو ثبتت فإنه لا يخصص وقت أو ليل أو نهار بعبادة إلا إذا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله مبارك يرد على هذا السائل يقول يا ضعيف يعني ضعف رأيك وضعف علمك ونقص علمك، ثبت الخبر أن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن كل شيء من أمور الدين اللي نحتاجها، لكن هذا الأمر لا يحتاج إليه ولا يحتاج إليه الناس، ولذلك لم يسألوا عنه تعظيما لله، ولأنه منافر للأدب. كيف ينزل؟ هذا منافر للأدب مع الله سبحانه وتعالى، خوض فيما لا يحيط العقل به. فالواجب على المؤمن يتوب من هذه الظنون ومن هذه الوساوس، وأن يعلم أن الله ليس كمثله شيء، ولا تحيط به العقول ولا تدركه الأبصار، فيستغفر ربه من هذه الوساوس. أما أن يفتح المجال للنقاش فيها هذا علامة أنه وقع في المعصية وفي حبائل الشيطان، ولهذا قال له ينزل كيف شاء. وأما مسألة يخلو من العرش ولا يخلو من العرش هذا كلام لا داعي له، والواجب الإمساك على طريقة علماء أهل الحديث وأهل السنة والجماعة، لا نتكلم فيما لم يرد في من شأن ربنا جل وعلا. قال سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري قال سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبا عبد الله الرباطي قال يقول حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر. هذه القصة الأولى بالتوسل، حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر، حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم يعني الراهويه، فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ قال نعم. فقال له بعض قواد عبد الله يا أبا يعقوب أتزعم أن الله تعالى ينزل كل ليلة؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ فقال له إسحاق أثبته فوق حتى أصف لك النزول، أثبت أولا أنك تؤمن بفوقية وأنه في العلو. فقال الرجل أثبته فوق، فقال إسحاق قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال الأمير عبد الله يا أبا يعقوب هذا يوم القيامة. فقال إسحاق أعز الله الأمير ومن يجيء يوم القيامة فمن يمنعه اليوم ومن يمنعه اليوم. ناقشه بمقدار عقله، حجة عقلية رد عليه، والحجة الأولى أثبت فوق حتى أثبتك النزول أيضا هذا الدليل العقلي استدل به السلف، وهو أن القول في الصفات كالقول في الذات، يعني كما أننا لا نخوض في ذات الله كذلك في كيفية ذات الله كذلك لا نخوض في كيفية الصفات. قال الصابوني رحمه الله وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على صحته مخرج في الصحيحين من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة. أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. حا يعني إيش؟ تحويل للسند يبدأ من جديد، يعني انتبه لآخر واحد من هو؟ احفظه مالك بن أنس، برجع من جديد يحول السند من شيوخه إلى مالك بطريق أخرى. قال حدثنا أبو بكر بن زكريا قال حدثنا أبو حاتم مكي بن عبدان قال حدثنا محمد بن يحيى قال وفيما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك. رجعنا إلى إيش؟ مالك. حاء بحول السند من جديد من شيوخه إلى مالك. وحدثنا أبو بكر بن زكريا قال أنبأنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بكويه قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. رجعت الأسانيد كلها إلى مالك عن ابن شهاب الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر. عندكم حتى والحين؟ ها حين، أنا عندي حتى والصواب حين. فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له

طيب نقف على هذه الطريقة لصفحة 12 نجيب على الأسئلة، مع أن أودنا ننتهي منها لكن لأنها طويل شوي طويل. أبدأ الأسئلة حقيقة طيبة اليوم، جزاكم الله خير. بس ناخذ اللي يتعلق بالدرس ثم عاد في سؤال واحد أظن خارج الدرس. يقول هذا، هل صحيح أن المالكية يقولون من يشير إلى السماء بإصبعه فهو كافر؟ لا، المالكية لا يقولون بهذا. المالكية رحمه الله غلب متقدمهم على السنة، ومن أهل السنة جماعة الإمام مالك، أئمة أهل السنة والجماعة. قد يوجد في المنتسبين إلى مذهب الإمام مالك من المتأخرين من خالف مذهب الإمام مالك ووافق المعطلة، لكنهم في المتأخرين، والحمد لله فيهم من هو في المالكية من هو من دعاة السنة. هذا يقول ما هي صيغة الاستتابة وكيف تكون وهل تكون على الملأ؟ هذه من صلاحيات القاضي الشرعي والحاكم الشرعي. هل حديث النزول متواتر؟ نعم، وكنت أريد أن أقول هذا ختام بعد ما نخلص من قراءة أسانيده، إنه متواتر، روي عن أكثر من 20 صحابي، وهو من الحديث المتواتر. يقول أيها أصح نقول نزول الله حق نؤمن به بلا كيف؟ نزول الله حق نؤمن به وكيفية مجهولة. أو شيء ما نقول نزول الله ونسكت، هذا غلط. نقول مثل ما ورد في النص، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر كما جاء في الحديث. قولك بلا كيف وكيفية مجهولة صحيح كلا العبارتين، لأن مقصودنا بلا كيف يعني بلا كيف يعلمه العباد، أما صفة الله لها كيفية لكن لا يعلمها العباد. يقول كيف نرد على من يقول في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق إنه العرش؟ لا شك أن هذا إذا قال الساق المراد به العرش لا شك أن هذا باطل، والرد عليهم بتفسير الآية المنقول عن السلف، وأيضا بما ورد في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن ما يكون يوم القيامة, وأن ربنا جل وعلا يكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة, ويبقى ظهر المنافقين طبقا, فإذا أرادوا يسجدوا خروا على وجوههم. والحديث معروف طويل, هذا الحديث رد عليهم. السؤال الثاني يقول: من ينكر الرؤية, يعني رؤية الله في الدنيا, هل يحرم الرؤية في الآخرة مثل المعتزلة؟ أولا, ربنا جل وعلا في الدنيا لا يرى, في الدنيا لا تراه عيون الخلق. اختلف العلماء في مسألة واحدة فقط, وهي رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج. أما غيره وفي غير هذه الليلة, فأجمع علماء أهل السنة والجماعة الصحابة والتابعين على أنه لا يرى, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وأما رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة فهي حق, ومن أنكرها فيوشك أن يحرم, لأنه محدث ومبدل ومبتدع, يحرم من لذة النظر إلى وجه الله الكريم. هذا سبق. يقول: هل الراجح في مسألة خلو العرش عند النزول الإمساك, أو يقال ينزل دون خلو؟ لا, الراجح الإمساك, أن لا نتكلم فيما لا شأن لنا به. كيف يحكم على مسألة بأنها مجمع عليها, وهل الإجماع يعني أنه لا يوجد مخالف فيها؟ المسألة التي حكي فيها الإجماع من العلماء المعتبرين يقال إنها قد أجمع عليها, ومعنى ذلك أنه لم يرد مخالف من السلف فيها. ولهذا نتحدى أهل البدع الآن, نتحداهم تحدي أن يأتوا بنص عن الأئمة المتقدمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان, حتى في أزمان هذه البدع اللي وقعت في زمن أتباع التابعين, نتحداهم أن يأتوا بكلام لإمام وعالم معتبر يخالف فيه طريقة أهل السنة والجماعة. ما يمكن, ما في ولا إمام قال إن الله في كل مكان أبدا, ما قال هذا إلا المعطلة الجهمية الحلولية, ولا قال إمام إن الله ليس فوق السماء ولا فوق العرش, بل هذا إجماع. ولا يوجد مخالف, نعم لا يوجد مخالف إلا أهل الأهواء والبدع, وهم ليسوا من أهل السنة والجماعة. هذا يقول: هل ذكر المتشابه والمحكم جمعا له معنى, وإذا أفرد الآية الكريمة ذكر منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات؟ المراد بالمحكم هنا ما اتضح معناه واضح الدلالة, والمتشابه ما خفي معناه على بعض الناس ما اشتبه. قد يرد بالمحكم, قد يراد بالمحكم غير هذا الإحكام, يأتي في مواضع غير هذا المعنى, وقد يراد بالتشابه في غير هذا الموضع غير هذا المعنى. كتابا متشابها مثالي, يعني يشبه بعضه بعضا, كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. هنا أسألتنا أنا شوي. يقول: الأحاديث القدسية هل هي مخلوقة؟ أول شيء, كلام الله جل وعلا غير مخلوق, احفظ هذا لا تنسى. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل, فكلام الله غير مخلوق, واضح؟ كلام الله غير مخلوق, سواء كان القرآن أو كلام الله جل وعلا لأهل الجنة, أو كلامه لملائكته, أو كلامه لأنبيائه ورسله من غير القرآن, كله غير مخلوق. كلام الله غير مخلوق, صفة من صفاته. قل: ما معنى أن العلو صفة غير متعلقة بالمشيئة؟ معنى أن غير متعلقة بالمشيئة يعني أنها ثابتة لله, لا تنفك عنه, قائمة به, ليست مما يكون في وقت دون وقت. فعلو الله ثابت, وهو العلي, سبح اسم ربك الأعلى, هل قرأتم كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري؟ وكيف هذا كتاب؟ كتاب عظيم ومفيد ونافع، والآجري من علماء أهل السنة والجماعة. هذا إلى من المسؤول عن الدورة؟ إلى أحد منكم؟ لا المسؤول. أعطوا هذا الورق، هذا خاصة بالمسؤول عن الدورة، ترتيبات يعني اقتراحات. هذا يقول: هل المعطل النفاة نفوا وجود الله عز وجل؟ لا، الغلاة منهم. معطلة اسم يطلق على من وقع في التعطيل، فالغلاة منهم، الغلاة منهم وصلوا إلى هذه الأقوال الخبيثة. ومن تأثر بالتعطيل صار عنده تعطيل جزئي. هل الأشاعرة يقولون بيحدث الوجود؟ لا، الأشاعرة يختلفون عن قائلين بوحدة الوجود. قائلين بوحدة الوجود أو الاتحادية أو القائلين بالحلول، هؤلاء يعني غير الأشاعرة، وغالب الأشاعرة لا يقولون بهذا. لكن من وقع في الغلو في التصوف، من وقع في الغلو في التصوف وخرافات الصوفية، ربما يستحسن مقالات أهل وحدة الوجود ويؤيدهم ويوافقهم عليها. الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الله يحاسبهم على موافقتهم لأهل الباطل فيما قالوا في حق الله سبحانه وتعالى. فربما يجد من المتصوفة من ينتسب إلى مذهب الأشعري، ولا أصل مذهب الأشعري ليس هذا، لم يقولوا بوحدة الوجود إطلاقا. هذا يريد التعريف بفرق الجهمية والقدرية والجبرية والمعتزلة والأشاعرة والصوفية والشيعة. هذه فرق ضالة، والتعريف بها يأخذ وقت طويل يا أخي الكريم. هذا يقول: ما معنى الحلولية؟ يقول: يستدلون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معية الله جل وعلا لا تقتضي أنه حال في خلقه، بل هو معهم وفوق عرشه بسمعه وعلمه وعلمه وقدرته وبصره. يقول: ما السبب في فقد كتاب الانتصار؟ المخطوطات تفقد لأسباب كثيرة، الله أعلم ما هو السبب. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه؟ يعني الذي يتعنت ويشد في الدين ويشدد على نفسه يغلب، ما يستطيع الاستمرار، ما يستطيع المضي، سوف ينقطع، سوف إيش؟ ينقطع. هذا سؤالان أختم بهما الدرس. هذا موضوع السائل اللي أمس اختصار يعني مسألة الفرق بين ونوضحناها يوم أمس، لكن غدا أفضل تكون في بداية الدرس على نشاط الطلاب. تحفظ هذه الورقة عندك غدا في بداية الدرس عشان يصير الطلاب أذهانهم نشيطة، وما في آخر شيء نجي نشرح نتعب أنه وياه والإقامة قريبة. يقول: ما هو حديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في فضل؟ أو أقول لك عطني هنا، شف شف يا شيخ اجب حطها عندي عشان ما انسى انا، جزاك الله خير. ما هو حديث الذي ورد عن عائشة رضي الله عنها في فضل ركعتين قبل الفجر؟ هذا خارج الدرس طبعا، لكن لا بأس. تقول عائشة رضي الله عنها يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في ان هذا هاتين الركعتين يقول عنهما إنما خير من الدنيا وما فيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليهما في السفر وفي الحضر، لا يتركهما مطلقا. وما فضل الصلاة 4 ركعات قبل الظهر وبعد الظهر؟ هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضل خاص، من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وأيضا صلاة 4 ركعات قبل العصر، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر 4. إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة المغرب، كذلك يوم الخميس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.